بالبرني في المجمع المظلم وما يقيم حيث كان يحلف وما يقيم يعني إذا الإذن جلو معمرة بأقل مشكلة الضرر على أقل الرؤينا يعني حلفين ما كان وإذا كان الإذن جلو ما يزيد على ثلاثة الضرر الشرعية يحلف في المسجد ورقل هنا على كل حنونا نبينا ولكن نسأل في جميع الخلافية بالقول وش على نية الحالف وش على نية المحلف المشهور إذا كان هذا الإنسان يعني حلف تطوعا ماشي في حق على النية ديالو وإذا أنت حلفته قدر في حاجة وحلفته وأقصد هو في الديالة قصد يعني مثل التشيلة وأقصد الآن فهي على نية المحلف كتب مكاني هذا اللي قال على كل حال هنا فهي على نية المستحيل ثم قال على كل حال هنا وهي وإن تعدد الأعراف على وفاق نية المستحيل يوقع يعني هنا خلاف الآخرة وش على نية الحالف أو على نية المحلف إلى آخره المشهور هو اللي قلنا وقال وقيل إن صعدها إلى حلف الإنسان المسجد بما يلزم حاجة لا وعلى نيته أي الحلف وإن طلبت منه كما إذا قلت الذكر على كل حال أو سرق به أو نزل كذا وكذا هو قل لك ما نزلت أحلف به وقل لله الذي لا إله إلا هو ما نزلني أحلف به واقصد بأنه الآن لم يكن في هذا الحياة المحلف وإن طلبت منه اليمين فعلى نية المستحلف هذا هو المشروع هذه الأخوان أربعة أشهر قد أعرف البيان وعليه الأخطاء هذا القول هذا إذا كنت مثل الإنسان يعني حلفته هاي هاي أصلية يلو ومن نسوش كان الفرحيدة من المحلف انت وأما إذا كان على كل حال هو حلف لها محلف انت على كل حال قلب الله الذي لا إله إلا هو ذو من يوم السد وعلى نية هو على ورقان يا نحوان قال هنا وإن كانت على كل حال قال هنا وإن كانت الله على نية في الحال وإن كانت إلى آخر كطلاق وعصرين آخر ثم قال إن ليش المسؤول على كل حال قال وإن كانت بغني كطلاق أو عشقين فقيل على نية الحال وقيل على نية المحلف مشهور وقيل انطاع الأطاع انطاع بها على كل حال بالنسبة لشيء بغني على حلوة فعلى نيته وإن طلبت الهنية غير يعني طلب منه على فعلى نية المحلف قال المياه وعليه الأكثر ورجحه الميسر وقال إنه الأجود وصحيح فقال قال الحطاب والله الخليل أنها على نية الحال مطلقا لله ما شار لمفهوم قضيب في الوحيد إلى ليس أعلى إذا كان الإنسان يعني بالذمة ديالو عرض وحدينا فقط احنا قلنا يعني من ذمح المسجد وإذا كان أقل مثل خمسة بيضات أو ثلاثة فقط كذا ضارة شرعية فإذا كان قال هنا على كل حال ما شرع بمفهوم قوي في البعيد لا فعل قال وما يقل عرض بالدينار حيث في اي مكان في مكان حيث كان الحالف يحلف فيه في اي مكان هذا قال ابن يونس وان لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا في هذا المسجد والحلف يكون قيم او يكون جنس حلفوا جلوسان يعني ان احبوا يلغوا ويحلف الرجل في مكانه مش الجمع في مكانه الذي على كل حال قضي عليه فيه والمرأة تحلف في بيتها ولا تخرج في ذلك وأشار إلى صيغة اليمين. إحنا الإنسان غادي يحلف. عرفنا في المسجد وعرفنا الصيغة ديالو يكون قائما مستقبلا لا وقع الكل لا وعرفنا على كل حال يحلف المسجد إذا كانت الذمة ديالو ربع ديال فعلا وأما إذا كان أقل يحلف في أي مكان إلى آخره ولو جالسا إذا كان هذا الإنسان كسب أقل من كسب ضررين يحلف لك في مكان. نقول على كل حال مستوى كل المسجد الصفة اليمين كما شئت هذا الإنسان غادي يحلف وقسم بأنه حالي هو يجمع بين الصفون والصفون. قل بالله الذي لا إله إلا هو مبدل أو مسلف لي أو هذا الأرض ديالي أو هذا الدار ديالي هذا غادي يفعل. قل بالله الذي لا إله إلا هو إذا جاب شي حال آخر ولو على كل حال حلف بايش ولو بالحديث القدسي الذي يسندها النبي صلى الله عليه وسلم يسندها إلى الله عز وجل يقول على كل حال حديث يا القدسي يقول الحديث القدسي إذا على كل حال ما يحلفش بالحديث القدسي وما يحلفش بالحديث النبوي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا بد يجمع لك أقوال ولا بد يجمع على كل حال بين الصفات والموصوف بالله هذا غير مقصود الذي نعم هذا معنى الصفة والموصوف يجمع بين الصفات كيف يقول هذا العدد ولكن الصفات يجمع بين الصفة والموصوف على كل حال اشتغل يلي وبالله يكون الحليف يعني أن لم يلي حيثما وجبت وقضي بها في حق من الشكر فهي بالله الذي لا إله إلا هو وقد أرسل الرسل قال شجر يعني على كل الأقوال قال في المقرب قال على كل حال المقرب قال شن قلت للمقاسم كيف يستحلف المدعى عليه المادي الذمة ديالو باش يحلف له كيف كيفية الحلف كيف يستحلف المدعى عليه قال صفة اليمين مش قلت صفة ديالة بالله الذي لا إله إلا هو لا يزيد على هذا يزيد على هذا بالله الذي لا إله إلا هو وقال النخلي للأيمان صفة الأيمن عند صفات يحلف بها وعند مواضيع على كل حال يعني على كل حال يحلف فيها وعند وقت الزمان على كل حال يختص ببعضها في الايمان في الاموال وما اشبهها قل بالله الذي لا اله الا هو بالله الذي لا اله الا هو هذا على كل حال وش مثلا قال واشقر على كل حال للايمان عند صفات يحلف بها الصفة بالله الذي لا إله إلا هو هذه الصفة وبالله يكون الحليم بالأيمان صفة يحلف بها ما هي الصفة الحليف يقول ذكر الله بالله الذي لا إله إلا هو مواضع يحلف فيها شو المواضع يحلف فيها إذا كانت ذمة لا في المسجد الذي تقام فيه الجمعة هذا احنا كنا نقول على العالم في مسجد الجمعي اللي يميل سلطان الله على اليوم هذا في مسجدنا المواضي يحلف فيها ووقت يختص ببعضها كاين عند اوقات شي من وقت اللي راه شي من زمان باش يحلفوا هذا المثال زي قال لك اولي يحلفوا على كل حال في العصر واذا كان شي حاجه يعني كبيره كتشد الملايين كبيره هذا على كل حال يحلفوا يعني على كل حال في المسجد في نهار الجمعة في صلاة العصر هذا المقلم المواضيع على كل حلف فيها ووقت يختص ببعضها في الإيمان يكشف الأموال وما أشبهها ذهن إلى النفاق واختلف فيما إذا قال والله ولم يزد إذا قال بالله ملسل والله ملسل ما قال ما ذكي صفة الذي لا إله إلا هو في الحب كيف يقوم بشيء يقول لي هي أقوال والمشروع في النواء لا بد يجمع من بين الصفة والمصرف بالله الذي لا إله إلا هو إذا قال يعني بالله على القول هذا ما يخشيش يخصني الصفة بالله الذي لا إله إلا هو هذا على كل حال يحصل قبلنا واختلف فيما إذا قال والله ولم يزد أو قال والذي لا إله إلا هو فالذي يقتضيه قول مالك انها يمين جاهزيه ولا تعد هذه عليه اليمين في الوجهين وقال اشد لا تجزيه اليمين في الوجهين جاء جميع نقشه والله لله ويجمع نفسه ومصر لا مليا إلى الله. هذا المدل والمعروف المذهب المنصوص أنه لا يكفي بالله فقط تجمع صفة ولا من لا إله إلا هو حتى يجمع بينهما بين الصفة والمصر تجمع بينهما حتى وقوله لم تضيع. قال النحوي يا وأرى أن تجزيه بيمين الوجهين إذا قال عبد الله يكفي على كل حال لأنه لا خلاف يعني فيها أنها يمين منعقدة لأنه في حفاية الحاجة مثلا وحين تقبل له اثنين فليس كفارة نعم وإذا قال هذا الذي تكسبت عليه وجاءت يقبل له يكفي على عقل هذا يعني العقل ويشكل ولكن كالكفي في اليمين والبيت تجمع فيها الكفارة من حكمة على كل حال من حنيفة فإذا كان كذلك أجزأت اليمين بذلك. قال الشارح وما زلت أستشكل هذا القول وعلى كل حال وأقصر عن عليه البحث معه ما قال حتى وقعت على قولي ابن عرفة عقل إلى قلب قال اسم عرفة عقله ما وصل قلت اقتصار الناظم على اسم الجلالة كأنه على قول تقنين لأن الله شنو قال وبالله جمع الوصف وبالله يكون الحلف وبالله يكون الحلف أي جمع الوصف وبالله يكون الحلف ولكن المشهور يجمع إلى الصفة والمصف لله جل جلاله إلى الله أقل هنا على كل حال قال اسمي واقتصار الناظم على اسم الجلال قد لله يكون الحلف كأنه على قول لحمي على قول لحمي به مقال وتبع في هذا على كل حال الإثنسي وفيه نظام فإن كلام اللحظي فيما بعد الوقوع إلى القعود في أنه من كل الوقوع بإذن الله لم يأي إلا هو على كل حال فيما إلى بعد الوقوع والنزول وكلامنا فيما يطلب من الحادث ابتداء واللحمي مصرح بأنه يرجع من الجميل وإنما يشكل الجواب على كل حال ما قال قال وإنما على كل حديث في الجواب ما أشرنا له من الاقتصار على صدر القول معنى هذا يقول انخفض بالله لأن الموصول يقول واحد لابد من الصفة حديث يشكل على كل حال أرأت الحمد لله يقول مش الحمد لله الحمد لله إلا ورب أرأت الحمد لله أمن ذحرت الحمد لله قال يه ولكن ما طق الحمد لله على يعني على كل حال الحمد لله كذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل شيء هذا المقصود هذا قد بالله لا بد عن صفة محذوفة أي لله الذي لا إله إلا هو هذا إيش الحكمنا هنا على كل حال نكمل كلام أبي الله قال شيء وما زلت أشتري ما قال قال ابن عرفة حقيقة ما نقول قلت لله لا يلزم من أنها يمين تكفر أن تجزي بالحقوق باختصاص اليمين خصومة بالتغليب وإذا كان اليمين خصومة عضو ونصفه موضوع وما قال ابن عرفة واضح لا إشكال له قال ميار قال الشريرة واقتصار النظر على اسم الجلالة لله كأنه على قول المحلي وتبع فيها المجلس وفيها الله فإن كلام المغرب فيما بعد الوضوء وكلامنا فيما يطلب من الحديث يعني ابتداء واللحم مصرح بانه لا بد من الجبير يقول ايش يقول يا عبد الله قال وان الجواب ما اشرنا له من اختصار على صدر القول لان القول يكون عن الصدر وعن العزل تختار على الصدر بالشهره كانت قرات الحمد لله رب العالمين هو اللي زال قرات فتحه كامله ويقول قرأت الحمد لله رب العالمين يعني إلى آخره عاوز الحديث وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله يعني حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا معنى كيف كيفه يعني بصدرها سيقول لا إله إلا الله ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله يعني هو محمد رسول الله أي آخرها وهو محمد رسول الله كما قال ابن حجر وغيره من اشترى شيئا وهو هذا فانكر اشتد بائع البيعة وقام على كل حد من شاهده إلى آخره، اليمين على كل حال معه علي علمه بله. هذه قاعدة للقلوب. لا نحلف أنا والغير نستحق إلا بما تعلم. يقول شنو نسأل على كل حال هنا؟ على شف من البقرة أو شف من الكتاب؟ قال أنا شف من البائع. ليش هذا الكتاب وهبتون هذا؟ يقول ليش؟ إذا ما كنت أرجله وقال لي عندي وهب هذا غير من الداخل وحد الوقت الإنسان زدت عليه السلام نبع كاشي أنا أقول شيء سنة كيف أقول ما بعد كاشي إلا آخر أنا أقول لك أنا شيء منه وهب في الكتاب يقول جي أقول لي جرد الكتاب أنا ما أنا أمر كاشي أنا مش أقول لك أنا على وقتي حال بيرتولي قل لي حليف يحلف هذا ما هو بلا ولا كده مش أنا على كل حال إيش يزوم منا إيه والله شيء عندي أنا بحلف وهذا يدي ولي أنا وهبته ما قش يدي هو يحلف لأخوه ولا ما شنو أنا وهبته له ولا قصد ما جل مش هو اللي على كل حال هو اللي كي كبر ماشي أنا عند القاعدة لا يحلف إنسان ويستحق الغير هو اللي مش يسحق ولا يطير له ولا نحلف ما يبقى عندي مش يحلف ولا نحلف انا في العرس دار مش يديه هاي قاعده وهي قاعده ما اشترى شيئا هذا شيء كذا ووهبه وهبه شيء على كل حال نقض يا فانكر البائع البيع بدون انكر وقام به شهيد يعني على كل حال ولا عندي الشهيد وحيد لأن بعثوا لي على كل حال فاضل كل واحد هي الحديث لا بدأ ولا تمنع الجنة يحلف له لا يا وقام به شاهد فاليمين معه على على الموهوب له على الموهوب له والاستقرار على الموهوب له لا على المشتري لأن المشتري أنا ولا تبقى يدي لأنه يقول لا أحلف أنا ليستحق غيري قال أبو الحسن وابن الحب في الثلاثين نزلت على كل حال عند ابن حمديس حمديس رجل أقر على كل حال في دينه أنه لا حق له فيه مع فلان وتوجهت يمين القضاء فأتت بأن يحلف النقاط له لأنه صحيح الدين هذه القاعدة التي كنا نقول لا أحلف ليستحق غيري كان نقول على كل حال يقول على كل حال الآن يقول هل إذا على كل حال نقول ذات يعني على الدين يعني كالدلولية ولكن نقول أنا الدين خلية على كتاب ولكن أنا نقول على كل حال أليش الدين ألف دريال أو دا إما في الدين مدينة في هذا ولكن عن شكل هذا ألف دريال على قربيان هذا يا ثم تقول جهد اليمين شحيح كما إذا كانت يمين قضاء ما على كل يمين تنتهي اليمين ما نحب فيها ونقول له تفتك على الزريان ماشي اليمين هذا إذا المقرر له هو هذا هذا يحلف ما نكشي نحلف من الديجي هذا معنى المنى في غدا يمين قضاء لأن يمين قضاء اليمين اليمين أربع عظمة يمين يمين قضاء شو يصبح مثلا يمين قضاء كما إذا كان هذا الإنسان مثلا يعني ذابه أو هو مسافر أو هو بدون مسافر يعني ولكن انتكس هذا ألف دريال وهذا غايب دبا على كل حال خط القاضي يشيل المد هذا ويخلص الدليل عليه لأن هذا ما إذا على كل حال أنا أشتغل أنا كم في ولكن هذا في سن هذا ولكن هذا غايب في مشي القاضي مش ميا مش مشي في علم تاعه مش خلص بعد ذلك من يقف أنا على شيء من هذا كيف هذا على هذا المثبت وأنا ما عندي شيء من ذي اليمين القضاء والتي لها القضاء وجوب في حق من يحضر مزيد أو يغيبه لأن هذا غريب ربما يكون خلصك وجب صفا معرفة شيء ربما يحلم يقول قضاء وحبه لأن هذا في ذلك ما أعطنا كعرس الأخوة لأنه كان كيسا من هذا الغائب ولكن الغائب لو كان حاضر ربما يقول أنا خلص المقلب تعرف بأنه خلص كيف؟ تعرف هذا؟ لا، تعرف هذا؟ ما لأن الدين مش هذه قاعدة اللي كنا نقول لا أحلف هي استحق غيري لا عدا فضل نسعي وقال الحقيقة أزور نوها قد يحلف قال هنا وينحف في مثل نجاز عندما يحديث رجل أقر في دين أنه لا حق له فيه مع فلان والدرجات يمين القضاء تفحث بأن يحلف المقر له لأنه صاحب الدين وقال الحقيقة وأزور يحلف المقر ولا لا غير ولا كلها وقال ابن رشد على كل حال ان كان وهب الدين الحق ضعيف فانه يحلف الوالد وان اقر انه لفلان دونه ولم تكن يعني هبه فانه يحلف على المقدر والمقدر له جميعا صح حميد بن سلمون وظاهر على كل حال هنا ومن يقال وبالله يكون الحلف هذه اليمين نعم بعض العلماء يقول لا شيء عبد الله الذي يكون عبد الله إلى أنه لا فإذا كان على الإنسان به هو الزمالي المملوء الدين يهوديا يحلف هذا الحالف لا وجد إذا كان يهود قل قل بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل على كل حال التوراة على موسى جد الذي أنزل التوراة على موسى لأنه ما يسمي هذا الإنسان أو الأمر مش اليهود إلا أن يدعو ولا يجد اللي في اليهود يقول بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه لانهم على كل حال منكخون من التوراه يعني النصارى يقول بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل الانجيل به على عيسى لان اذا قلت نزيدها الزياده هذه من روحي واذا حدث على كل حال لمن هو شيء من هو علاش؟ باش ربما يروحوا للطريقه والهديه المسلم بالله الذي لا اله الا هو فقط واليهودي توقف القول يقول بالله الذي لا اله الا هو نصران ويوم الفسي وبعضهم يقول لا اليهودي يقول بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى بل يسميها الكتاب والنصارى النصراني يقول بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل الانجيل على عيسى يعني عرفت هذا ايش معنى وبعضهم اي بعض اهل المذهب يزيد اليهودي في يمينه على الله الذي لا اله الا هو منزل التوراه على موسى للتشديد عليه كما يزيد ليس المعروف به للصدق عن النصارى منزل الانجيل على عيسى وهم قول هذا رواه الطبراني عن مالك والمشهور الاول شو المشهور الاول؟ وهو يقول بالله الذي لا اله الا هو فقط يكون مسلم ويكون يهودي ويكون نصراني او يكون مجوسي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقط لا شيء العدل له لأنه لا لأنهم على كل حال لا يوحدون بخلاف اليهود وعلى أنهما على كل حال يا وعلى أنهما أي اليهود والنصراني يقولان إنما يقولان بالله قال على كل حال تبارك ويسأل قوله أي مدنى ولا يحلف اليهودي ولا النصراني في حق أو نعم أو ليس جدا ولا يزد عليه الذي أنزل التوراة والإنجيل فقيل معناه يحلفان بالله كغيرهما كالمسلم كغيرهما كيف اليهودي كيف النصراني كيف على كل حال كيف المسلم لا إله إلا الله الذي أنزل التوراة إلى آخره وقيل لا يزد على بالله أصلا وقيل لا يزد على النصراني وقال محمد في مجوسية قالت قال محمد في مجوسية قالت أقول والله ولا أقول بالله قال لا تعرف إلا بالله المجوسية لأنهم في عزهم ما في الزعيم إذا قالت مثلا يعني على كل حال قالت والله فالحلف بالمعرض لأنهم يعودون الله هما قالوا ما يكفيش. قل بالله. قالت على كل حال يعني. وقال محمد في مجوسيتين أسلم زوجها. زوجي رسمي. ولكن هي بقى مجوسية. فلعنت من قل يعني على قالت على كل حال قالت يعني على كل حال في مجوسيتين أسلم زوجها فلعنت فقالت على كل حال أقول والنار ولا أقول بالله. قال لا تحلف بالله. وجملة الكفار يحلفون أيمانهم حيث يعظمون. إيوا شوف لأن المكان اللي غادي يحلف الإنسان هو اللي قال موظفين في المسجد يروح للدين على الصلاة في المسجد الجري وقال إيوا الأخر كيف باش يتحلفوهم؟ هنا على كل حال النصارى واليهود والمجوس يعني على حلفهم في المكان اللي كيحصروا هما احنا كنحصروا المسلمين يعني الشيء كيحصروا المسجد يعني وهما يعني كيحلفوا في المواضع اللي كيحصروا هما اللي كيحصروا هما حلفهم في المكان اللي كيحصروا لليهود او للديوان على كل حال للبيعة ديال النصارى عند المذبيع الموتى اللي كيحترموا هما وكيطلبوا السؤال المخطط هذا وفي علاش لان المقصود بها اليمين هو الارهاب والانسان يخاف وحنا نخافوا من المسجد وما على كل حال اليهود يخافوا من الكنيسه اذا قلت له يحلف لك يحلف لك واذا قلت له يلا احلف في الكنيسه ما يمشي النصارى كيحترموا البيعة ديالي ما كان حتى ديالي أو إذا كنت تروح للبيعة ما يبغيش وخصوصا في الموضع ما كيبغيش هذا الحل هذا لا اللي حلنا على كل حال وجملة الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يحلفون أيمانهم حيث أي المكان اللي كيعظمون هذا من الأمكنة من الكنيسة كأرجاء اليهود والبيعة للنصارى البيعة بيت النار المجوس لأنهما على كل حال يعني في عز النار ديك البيت اللي كيبقوا فيه النار إلى آخر العذرة بيت تغليظ عليهم في استخراج الحق الحقي وقد كان القبادي على العالم هذا يغلظ بالتوراة التي تسميها اليهود المجلجلة اليهود يعني كيسموه التوراة المجلجلة ما موضوع يحرز بالتوراة ما يدري سمع عليه فينقلون عن يمينها بعد الإحسان على الحليب دونها فيستخرج الحق أو فيستخرج هذا الحق من الباطل ثم قال وما كمثل الدم واللعان فيه تحري الوقت والمكان شنو هذا الأزمنة من زمان اللي غادي نحلف الحالي فين وش الصباح وش الظهر وش العصر هذا كون الإيمان إذا كان خطير حتى إذا كان سنة خمسة الليل أو سنة الليل والبين ما كيجي وش حلفنا هذا إذا كان مسلما حلف نهار الجمعة أو نهار العيد من يكون الناس بالذات لأن كل هذا ذو نصر لعل على كل حال ولا في نقطة الحكم واحد إذا كنت عن جمهورية يكون سنة خمسة جمعة الموضوع على كل حال هو الوقت الزمني اللي كيشرب فيه الناس وذلك يوم العيد الاضحى على كل حال او يوم العيد على كل حال او نهار الجمعه حلفوا لان الناس يكونوا بالذات وما كان مثل الدم يعني وما كان مثل على كل حال وما كان الايمان في الامور كمثل الدم في المسائل الدم على على كل حال يا يعني ابن مثل رحمه قال ربي المقتول وتروح واحد الانسان قال انا ما قتلتش والبين ما كاينش ولا كل ما قتلتش خصو يحلف واحد يحلف يحلف على كل حال هاي في المواضيع اللي كيخاف منه على كل حال نهار الجمعة اللي يكون متحضرين داخل او العيد كذلك اللعان الزوج مع الزوجة يقول والزوج منه الى اخره ويذكر منه وغادي يحلفوا اربع الايمان لكن نقول على كل حال يعني في المسائل اللعان الى اخره عاود في حلفهم في الوقت اللي كيشتم على الناس ماشي إذا كنت خاص ويرجع واللي عالي والمال العظيم خاصة ليبدأ في خبر مقدم تحري الوقت ومتجاوز من حرمه شنو عرفه؟ وهل يغلب الزمن؟ أو ممكن أن تفتك من الزمن؟ يتحرى بإيمانهم في المال العظيم والدماء واللعاب يتحرى على كل حال وقص يحضر الناس في المسجد ويجتمعون الصلاة في خصوصا صلاة العصر. إذا كان تسكي جودها الجمعة أنا كيصلوا العصر الزمن إذا كان عملتوا على حاجة نعتبروا الزمن اللي كيصلوا في الناس ويجتمعون الصلاة ولا سوى ذلك من نار وحق ففي كل حين هل يمكن تسعة الصبح أو في العصر أو في الظهر أو في العصر يعني. وإن الكل من حليم إلا الدم واللعام دون المال العظيم وهذا كله على الجاسين لا ماشي يعني لا بدون حد من هارف المعاقب أو هارف لأن ده الإسباب يعني خط هذا معنى وهذا كله على جهة الإسباب حليم في باب اللعام ونذيب الحلب إثم صلاتي أي بعد صلاتي وأما قوله هو المكان فمراد به الجامع أو أعظم مواضعه يعني في الجامع وشوف في الموضع اللي هو عظيم فيه من ضرب الحد وهذا شيء من على كل حال ونذيب إثم صلاتي مقال في بن لعلي ونذيب إثم صلاتي وأما قوله هو المكان فمراد به الجامع أو أعلم كذلك على كل عن واضحه وقد مر أعلم واضحه بين المسلمين فهو مستمع مقال مقال وهي يمين تهمة أو القضاء أو منكر أو مع شهيد الرضا وقد ممكن أقول اليمين عند مواضع وعند الزمن جلا وعند الصفة جلا وعند الصيغة جلا وكذلك الأقسام جلا لا بد المكان دياله هو المسجد إذا كان مرور عند الفعل لا والزمن دياله احنا كنا نقول إذا كان الخاطر الوقت اللي كي يتبعو فيه الناس وهو مكان في الزاد واللعالي فيه انتحال الوقت والمكان وصيفة على كل حال الحادث يقول الحادث قائما مستقبلا منه إذا كان مرور الفعل وأما إذا كان عاشق عليه حاجب ذلك وما يقين حيث كان يحذر بالله وبالله يحذر يعني صيغة اليلا بالله الذي لا إله إلا هو يلا على اليمين عند أقسام أربعة يمين التهمة يمين القضاء يمين الإنكار يمين مع الشهيد أربعة هي لكن يمين التهمة استحسان من العلماء ماشي عند الدليل الكتاب والسنة يعني وكذلك على كل حال يمين تهمات أو القضاء أو كذلك يعني وأما اليمين مع الإنكار وكذلك اليمين مع الشهيد هذا في نفس الحديث لأن هذه الأربعة هذه بعض منا على استحسان العلماء والبعض منا على كل حد السنة فقال وهي يمين تهمات أو القضاء أو منكر أو مع شهيد الرضا أقسام اليمين أربعة يمين التهمة شنو يمين التهمة؟ هذه تسمى عندناش التحقيق عليه أما إذا كان سرقة في حروب أو سرقة في البقرة أو شيء حاجة مثلا وقلت أنا لا أترك شيء واحد ولكن يجب مثلا بل على دمه ما عندش حق عليه تهمة كان شيء عند اللي يقولوا على اللي يقول له هو أنا ما عندي شيء عشي شوز وقال لا لكن يقول القاضي ويحس أيها القاضي باش النسل يلي تطيل أنا عندي التهمة فهنا لا يترك أي ولكن عند التهمة هذا عدو يحلف لا أو ما يحلف شيء يحلف سواء كانت التهمة قوية أو ضعيفة ويمين التهمة يمين التهمة ثم يمين التهمة لا تنقلب أعلم لأن يمين التهمة يحلف لا تقدم عند المحاكم تجد الشهود لا وإحنا كنا نقول لأن هذا الإنسان المتعامل ولكن يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك ان الله يحب المسلمين يقول لك إذا قلنا يمينهما ثاني يمين القضاء على حد مضاف أي يمين على كل حال أي يمين إنكار القضاء يمين القضاء وإذا الدعوة على غائب أو الدعوة على مسافر الدعوة على مسافر أو الدعوة على ميت أو الدعوة على صبي ما على كل يمين القضاء تكون يعني إذا الدعوة على صبي أو الدعوة على الإنسان بالغ ولكنه مسافر أو الدعوة يعني على الإنسان بالغ ولكن مات لا جهل هذه يمين القضاء يقول معنى يمين القضاء أي يمين نفي القضاء لو شوف هذا الإنسان يعني بقية الحياة انتكت في حاجة ولكن تنفق عن تجارة هو بشر رأي يعني القضاء يعني قضيت في الآخرة يا نسأل كذا وكذا وهذا يعني عم بيقول كذا وكذا وكذا وكذا ويقول لهم قاضي ما كتب شو هذا قاضي إذا مش بيعون تعو مش القاضي عن مش القرار هو عن مش عليه يعني خلص من دولة هذا نعم ولكن شو يقول لا فقط حنيا شنو هو ربما الإنسان اللي هو قاضي ربما كان حاضر مش يقول لك بأنه خلصه مش عرفنا بأنه ما خلص شيء حلف مش بيعون تعو وخلصوك ولكن حلف بأنه ما تشتري بيسر ومش عليه المدعي كان اللي كان يقول له يعني يحلف بالله لا اله الا انه لان هذا المثل فشو يحلف بانه كان سالم هذا الشهود عنده وانما كان يحلف بانه في الدين لا زال في المسجد فخلص شيء هذه يمين بالطريق يمين القضاء يمين القضاء قضى وخلص هو يمين القضاء يمين نفي القضاء اذا كان جوابين في الراي الدين او الميت هذا المثل على كل حال كسر وش المقلوب وش المقلوب من اخر تتعدى على كل حال عنده تنمو ثم ذلك ما تصمو لي فهو خلصنا للدير ثم تفضل ريوزه ثم وصي يمت للباقي ثم الباقي يطريده قال ريوزي على كل حال انت نستعلي عن كل حال ولا في يقول الباقي يحفظ الباقي يحفظ لا ها عندك الشهادة يعني لي عدلين ولا خلصة في كل باقي الحياة دي مخلصة لا لا ربما خلصة عدلت حلفي أنه مخصصي أو كذلك أو اليمين على الصبيان أو على كل عشي في حق على الصبيان على الطبيعة على كل حد في المدرسي وقلت إنسان قضيعا إنسان يعني سيديان أو مزيد بيان أو لا ورقي صبي والإخرى بصبي كلا شيء يحلف لأنه يجب الدين ليس للقضي بقى الدين يمين ثلاثة يمين القضاء تكون في حق الرائي أو في حق الميت أو في حق إيه الطبيب هذا اللي قال هنا على كل حال. وهي اللي قال هنا على كل حال وهي اليمين التي يقضى بها أربعة أقسام يمين ثلاثي وهي على كل حال اللازمة فإن اللازمة على كل حال لازمة غير محققة كالجهمة وهي اللازمة على كل حال بالدعوة هي لازمة للدعوة ولكن الدعوة هي غير محققة استحسانا يمين التهمة عند شيء سند في الكتاب والسنة لا بل الاستحسان بعلم استحسانها الله استحسانا وفي توجهها خلافيا او يمين القضاء وهي الواجبة في حق من ادعى على امام الدرع قال في حق من ادعى على ميت او غائب او صغير أو شنو استحسنها العلماء التي وجبت سنة أو لا استحسنها الفقهاء احتياطا لحفظ من لا يمكنه الدفع عن نفسه لأن هذه الورعة المستعنة وخير والميت ما قال عن نفسه رحله لأنها لرب دعوة مقدرة أي دعوة يشتغل علي البراءة من الحق ومثلها يمين الاستحقاق لغير العقل سيأتي أو يمين منكر إنه على كل حال يمين منكر وهي في مقابلة دعوة محققة إلى آخره وهذه ماشي مستحسنة الثانية والثالثة والرابعة لا يمين الإنكار معناه هو يقول الإنسان يسأل في حال الدنيا هو في شكرة قال سيما كاف سيما عنك شيء بريء فبعد بين عمي يمين وحيد تحيي سبعة ما عنك شيء ماما قل وانا تكفي وسيلي بتكفي سأل كامل على سليم قد يكون المعجم الأمير ولكن ما سنتي على كل أصل هو الأصل براءة الدماء الأشرقين هم المسلمين وليا وإذا العلالة شؤون الأحجاج بأن تحتل انتم تحجبها يحلف على الناس قد يحلف هو المنكر يقول لك هذه ولا قال على والمدعى عليه باليمين في عز مدعي على التبيين لأن المدعي معه في بينه ولو نكر في الإنكار يحلف له وهذا شيء الدليل تمام لا قولي عام صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه لك عندك شذوه لك ما عندك شيء بشهيدك هو هذا عندما صيحني من الحديث شاهداك أو يمينه منكر وهي التي في وقال جوان محققة الحديث شاهداك أو يمينه أو يمين مع شاهد الرضا هذا الطالب فعما يقول مثلا كذا وكذا هو الإنكار وعلى شاهد واحد عندك شاهد واحد قال القاضي على كل حق شاهد نعم كقاضي عيش حال ثانية تجيب حقا حقا في النار أو مآلة في النار سؤال إذا تحجب ما على كل حال انت ماشي المنكر المنكر يقول لك في البينة يقول لي البينة البينية قاضي عطف يقول لك الآن أحلف مع الشاهد وإذا مش بطل بالحلف انت وهذا عندنا سند من الحديث يعني بسم الله وسلم قضى ذلك بالشاهد الوحيد من الجميع قال أو ممكن وهي مقالة جعوية من حق أي آخر يعني مع شهيد رضا قام الطالب في مال وشبه بخبر الحديث والخبر الذي الحديث أطار مع الإمام الموصلي بخبر أي حديث أو لأثر يسمع في الأثر عفو حديث أو لخبر والخبر الحديث قال هنا على كل والمتن يعني والخبر والمتن هذه كلها على كل حد هنا حديث وخبر لك الحديث المصور مع الإمام المرسلين يثار ثم قال هنا على كل حال قال وشفي لخبر أن يجريد أمراني أن أقضي بالشهيد واليمين وفائدة تعداد هذه الأيمان كما قال الشارح تمهيد بعض الأيمان المرسلين لما يلحقها من الأحكام مش حصل اليمين الأربعة يمين الثمى يمين القضاء يمين الإنكار يعني على الشيء أربعة لأن يعني كل واحد عنده على كل حال نعم يلا وكل واحدة عنده الحق يلا لما يلحقها من الأحفاد فايد مثل كونها تنقل أو تنقل إلى قلب لما تنجح لبنتي نقري وقل لا كانوا قل ما عدا يمين التهمة يعني التهمة ما كانوا قل شيء حمد الجوع ثم شرع في تفصيل يا بقال وتهمة قوية فيها التأجيل يمين ما تهم وليس تنقل صدرت يمين التهمة هي على كل حد اليمين دعوة غير محققة إيوه هذا الإنسان المتهم أتوقع تحديثي وجد وجهدي في اليمين لأنها عدت وما نعطيك ولا إلى آخره هي أقوال قيل ما السبب مرمز تشعر ولا شعر عرف أي شيء شهد وارد ما كان شيء لا على كل حد المشهور نحن به حدث المتهم نعم شكل يقول إذا كانت تهمة قوية يحلف لك وإذا كانت تهمة ضعيفة ما كان شيء والمحمول به هو اللي قلنا يعني ذكر الجميع على كل حال مستعد يحلف لكل دعوة قوية أو كل على كل حال ضعيفة يمين التهمة بها قد حكم قد طويت أو ضعفت استعلاما الذي بذهن عرضت على من أوسار قاسقة رجالا على فتى مخليل شهاري الذي حقق في العيار عن الإمام الأشهر العدوسي عليه رحمة من القدوسي لأنه من قال إذا كانت اليمين للتبع إذا كانت قوية خيار والمحمول به بالكون قوية أو مش قوية إذا أنا كان تهمك في الحاجة الثانية أو كان تهمك في المجتمع أو انتباع أو انتباع وإذا لا أحيي بصفة لي خطر المرسول لأن ذلك المتهم فيه يقولوا يمين تهمة بها قد حكم قد طويت أو ضعفت استعلاما إلا بما فيه ما عرضت فلا من غضب أو سارقة قد جلا على فتى مخل الشهار الذي حقق في العيار على الإمام الأشهر العدوسي عليه رحمة من القدوس العلم العدوسي يقول مهما هذه اليمين تهمة تتوجه مطلقا في كقوية أو ضعيف خمرقا وتهمة إن طويت بها تجيل يمين وتهمين ما عدا واحد القضية، ما عدا جد واحد المرأة على كل حال تتعلق به واحد الإنسان حي. لابد يقول في أرضية أجنبية أو أحد الرجل حي يجد عنده جنس وتقول يقول أنا كذا كذا وكذا يقول لهم أنا ما أنتني لي وأنت يقول كذا هنا مش حقا كذا هنا لا إذا تعلق بأحد الرجل حي وجنته على بقية شيء لا الذي قلنا يمين التهمة بها قد تكون يمين التهمة بها قد تكون قد قويت أو ضر إلا على العداء إلى كف الحياة فيها معرة يمين التهمة بها قد تكون قد قويت أو ضر إلا بما فيه معرة فلا من غصب أو سرقة قد جرى غصب أو سرقة يعني المرأة اللي تقول بأن الرجل لم يقصدني فأنا نزل على الناس إيه وجه هذا؟ الله أن يقول السجى الله يغفر فيها لا أو سرقة أو رجل خير وحدة الإنسان قالوا على كل حال جنجة في الإسلامين أو شو لا ده هو من الرجل حرام وش هذا الإسلام خالي نبدو صدوان الإسلام يمين تهمة بها قد حقيمة قد قوية أو ضعوفة الدعلامة الله على كل حال يعني تزدقى لو هند يكون في الناس تزدقى وقال نشو زقق على العاصمة احنا كنا على كل حديث زقق هنا يعني جبهة القدر تلي لمن تهمة بها قد حكم قد قويت او ظروفت التعلامة الا بما فيه معرة فلا من قصد او سرقة قد جانا على كتب خير الاشتهار هذا الذي حقق في العيار هذا الذي حقق في العيار بان السود قال يمين التهمة بها قد حكم قد قويت او ظروفت التعلامة إلا بما فيه معرة فلا من غصب أو سرقة قد جنى على فتح الخليل السهامي الذي حقق في العيار عن الإمام الأشهر العدوسي عليه رحمة من القدوس وهذا على كل حده العلم ليس على كل حده في حاجة أخرى وقال هنا على كل حال ثم شرع في تفصيل وقال وهنا لو أتى بالفتي هذه قاعدة ما هو على كل حال يقول ومن نزوله قم لغير ما ذكر ولا تأمن تعجب وسوء ما من بسلاس اللي أنا مفرع عنها وسوء ما من بسلاس لا على كل حال ومن نقل على كل حال قال ومن نزوله قم لغير ما ذكر على المصدر إلى فقال فقال وقلوا هذا الباب لا يقدم معلوم تفعلوا لفتك فيه لأن هذا على كل حال مفرع عن قوله لذلك تعالوا إلى آخرة أفعلوا أسعيهم يتصرفوا في إلى آخرة وذلك لما يشكلوا فكي يتصرفوا في إلى آخرة ثم يقولوا أعطيك إلى بعلين المجازمة من هو تصرف وحيث لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في تقديم محمول عليه فيقول فتهمة يعني على قوة تهمة لو أتى بالفعل كان أنساب إن قوية كل قوية وحقية يعني بها تجيب اليمين يمين على كل حال مدهون نقاط وليس تقاليد هل إذا ما غشي حد المتهم عاي خبرت ما قلت لك المتهم أنا قلت عليه أحلفتي وأنا خبرت لا ما نقلت يعني وليس تقاليد نريد أن يمين التهمة تجيب إلى قوية التهمة وتسقط إلى ضعوفة على لأهنا يعني وهذا أي القول هذا ثالث الأقوال ناس شوف قال تجب إلى قوية وتسقط إلى ضعفة هذا هو القوية ومن يجب قالوا هذا ثالث في الثالث مقوي لأن في هذا الأقوال شو القول يقول الناظم إذا كانت تهمة قوية تجب على كل حال عن المتهم إلى ضعفة الله أو الآخر على كل حال سيقول يقول على كل حال لا تتوجه مطلقا مكان في مرة مثل يكون قوية أو ضعيفة هذا محدود هذا محدود ثالثها قال وهذا ثالث الأقوال وكاين قول آخر على كل حال لا تتوجه وهذا ثالث الأقوال فيها وهو المشهور المعمول به كل لا وقال هنا على والصيام رفع على العلم يا ما قال على كل حال هنا والقول على كل حال آخر فقط أي الأقوال فيها وهو مثل المعمول أو إذا كان طالب يريد أن يموت ما تجب إلى قوية الموت إلى ضرورة الآخر. وقيل على كل حال أن هذا ثالث الأقوال. وقال قول هذا ثالث الأقوال والقول الآخر شنو؟ لا تتوجه مطلقا قول الثالث هو لأنها تتوجه مطلقا وهي من العمل. هو قال وليس تنقل يا مثل يقول تجيب إلى قوية هذا يقول مظلم وتدخل إلى معروفة يا وعلى القول الثالث ثالث الأقوال فلنري محدود فلوى وهو لا تتوجه مطلقا هذا بشجاعة الحكم لا تتوجه مطلقا يقول غير لي أنا لدينا يا قول آخر على كل حال تتوجه مطلقا كقول أو ضعيف أو به على هذا القول على تتوجه مطلقا به العمل أو قاله العبد المسلم والعبد العبد المسلم يقول تتوجه مطلقا وعليه فإن توجه كل حال عنها المطلوب غريبة يقدر الجميل بمجرد نقوله ولا تنطلق على الطالب والذي كنا على كل حال يمين التهمة في أقل قيمة أبقاه يبقى الضعوفة التعلمة إلا بباب معرض إلى آخره إذا تتوجه مطلقا به العمل قال نوحي أن يمين السماء وهي الدعوة التي لا تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحقها ابتداء واختلف إلى لحقها على القول به هل يعني يسترجعوا يعني يوم كنتي أم لا والذي أخطره في هذه على كل حال أن تحق يمين السماء إلى قويات وتسقط إلى ضرورة قال الله ولا ترجع إلى لحقها قال الشارع وإياه اعتمد الله قلت رحم الله نقال رحم الله الجميع هذا أي فهم أي طالب هذا هذا أي فهم هذا ويجب أن يكون مبتدأ خبره محدود أي هذا خبره محدود إذا لا نقول مفعول قلت محدود أو قل يعني مبتدأ خبره محدود أي هذا القول مختاره محدود إيوه وفي العيار خلافه بأن هذا تبته مطلقا قال وفي العيار بين وجه الدعوي والإيمان عن الحدود أن المشروط والذي به العمل هو توجه يمين ثم في مطلقا قوية أو ضربة ولا يخرج عن ذلك إلا ما فيه معرة كدعوة غصب نقول على رجل خير أو دعوة سارقة على صالحين فإنها لا تتوجه وبه على كل حال اعترض شيخنا على الناظم قائلان الى اخره انه ذهب على قيمة المشروط والمعمول به المعمول به ولا قصدي قال على كل حال وهو لازم لشرح المسؤول هذا على كل حال وقل الله سبحانه وتعالى اعلم ما جرى الى يمين القضاء وعلى كل حال ما قال وتوجه مطلقا